أولى أسئلة هذه الحلقة أسئلة من المواطن عين فاغين، يسأل جمعا من الأسئلة وكلها عن الحج، فيسأل أولا ويقول: حدثونا عن فضيلة الحج والعمرة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، الذي قال: خذوا عني مناسككم، والمخبر عن فضل الحج والعمرة، القائل في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والقائل في الحديث الصحيح أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج أحد أركان الإسلام، وهو أعظم أركان الإسلام مشقة، ولذلك اقتضت رحمة أرحم الراحمين ألا يكون إلا مرة واحدة في العمر بما فيه من المشقة والسفر والتعرض للأخطار والأهوال وهجر الأهل والمال والوطن والأولاد، ولأن البقعة التي فيها الحج مكانا لا يتسع لمئات الملايين من البشر، ولو فرضه الله كل عام لما استطاع الناس أن يفعلوا، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد أصحابه: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت، فلما كرر قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، صلوات الله وسلامه عليه. فالحج يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعن العمرة أنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. لكن ما هو الحج الذي يخرج المرء من ذنوبه كأنما ولد الساعة؟ ما هو الحج الذي لا يجزى إلا بالجنة؟ إنه الحج الذي يحج المرء بنفقة حلال، يحج المرء فلا لغو ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، يحج المرء وقد تاب إلى الله جل وعلا من ذنوبه، والتجأ إلى ربه، وطمع بمغفرته، وخاف من عذابه، يحج فلا يؤذي أحدا، لا يكون في حجه لغو ولا لغط ولا إيذاء ولا صخب، إنما هو لهج بذكر الله وتضرع وتقرب إلى الله، كف الأذى عن الناس وإيصال الإحسان إليهم، تذكر للذنوب لا سيما إذا كان عند البيت العتيق، فيلتجئ إلى رب البيت عند البيت يسأله أن يكرمه ويجعل ضيافته مغفرة ذنوبه، أن يؤدي الحج كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نبي الله قال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، خذوا عني مناسككم، وكلمة النحو. وقد نقل المناسك عنه خلق عظيم، وبلغوا عن رسول الله البلاغ التام، فأبان صلوات الله وسلامه عليه للناس أحكام دينهم بالقول والعمل، حتى كأن الحاج إذا حج وقد اطلع على السنة يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنقله من مكان إلى مكان، ووقوفه في مكان، وإسراعه في مكان آخر، واستقباله لقبلة يدعو في موضع، ووقوفه في شمس ضاحية يلح على الله جل وعلا بالدعاء، كل ذلك بينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وقد لا يتسع المقام لبسط مناسك الحج بما تستدعيه من طول زمن، ولكني أذكر باختصار ما قد يفيد الراغب في الاستفادة. فحينما يتوجه الحاج إلى مكة عليه إذا مر بأحد المواقيت أن يحرم منها، يتجرد من المخيط، يلبس الإزار والرداء، ولا يغطي رأسه بشيء، ولا يلبس الكنادر إلا إذا لم يجد عليه. ومن حين يدخل في النسك في العبادة يتجنب الطيبة وقص الأظافر والشعر، البعد عن دواعي الجماع. وقد حدد النبي المواقيت صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المدينة الحليفة، يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة وهو المسمى الآن بئر علي، وأهل الشام من جحفة وهو الآن عند رابغ، قرية كانت دون رابغ بجانبه دمرت والناس يحرمون من رابغ، ولأهل نجد قرن وهو ما يسمى بالسيل ووادي محرم من جهة الطائف، ولأهل اليمن يلملم وهو الذي يسميه الناس سعدية. هن لهن، أي هذه الأماكن لهذه الجهات، ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن حيث أنشأ. وإذا وصل الحاج إلى مكة أول عمل يبدأ به الطواف بالبيت، إن كان متمتعا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر وتحلل، وإن كان قارنا أو مفردا وطاف وسعى لم يتحلل وبقى في إحرامه إلى أن يرجع من عرفات. والأفضل لمن جاء متقدما أن يتحلل من إحرامه ويجعل إحرامه تمتعا، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. ومن جاء متأخرا وطاف وسعى فإن كان يريد أن يكون عمله حجا وعمره قرن، وإن كان يريد أن يجعله حجا فهو الإفراد، وعمل القارن وعمل المفرد سواء، لا يزيد القارن على المفرد بعمل إلا بذبح الهدي، وأما المتمتع فهو يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم مع الناس في اليوم الثامن، ثم يكون قد بقي عليه أيضا طواف وسعي بعد الرجوع من عرفات. وإذا كان في اليوم الثامن السنة التوجه إلى منى والبقاء فيها إلى صبيحة عرفة، ولو توجه إلى عرفة دون ذهاب إلى منى صحت، لكنه لا يدرك فضيلة السنة. والسنة أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم ثمانية والفجر من يوم عرفة في منى، وإذا لم يفعل فلا حرج عليه، ولكن لا يكون أجره كأجر من فعل ذلك. ثم يتوجه إلى عرفات ويدخل في عرفات، وإن نزل دون المسجد حتى يصلي الظهر ثم دخل فحسن، لكن الأحوط والاحتياط حتى لا يحال بينه وبين الدخول أن يدخل في عرفات من حين يصل إليها ويأخذ راحته. إذا صلى الظهر اشتغل بالدعاء وتوجه إلى القبلة في أي موقع يكون من عرفات، جميع ما أدخلته الأميال الدالة على عرفات فهو من عرفة. لا يشرع الذهاب إلى الجبل من أجل الوصول والرجوع منه، أما من وقف شرقي الجبل من حين الوقوف إلى غروب الشمس فهذا حسن، أما أن يذهب من خيمته إلى الجبل ليراه ثم يعود فليس هذا من السنة. ويشتغل بالذكر، ينبغي من حين يصلي الظهر أن ينشغل بالعبادة، والوقت ضيق والمطالب عظيمة والرغبات ينبغي أن تكون على قدر الموقف، والاشتغال لطلب المغفرة ينبغي أن يكون أهم أعمال ذلك اليوم. ولا حرج أن يدعو المرء لأهله، لولده، لوالده، لأجداده، لإخوانه، لزوجته وذويها، لمن أحب، فضل الله واسع، ولا حرج على الإنسان أن يدعو بما أحد غير أن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا بظلم. وإذا غربت الشمس انصرف، لا ينصرف من عرفات إلا بعد الغروب، وبعد الغروب يتوجه. إذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء، وأما في عرفات فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، ثم ينام في مزدلفة، وهذا هو الأفضل، إلى أن يطلع الفجر في أول طلوعه، فيقوم يصلي الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام. وعرفة كلها موقف ما عدا بطن الوادي، ومزدلفة كلها موقف ما عدا بطن محسر. والسنة أن ينصرف المزدلفة قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. ولو انصرف بعد الفجر أو قبله جاز، لكن الأفضل التأخير إلى الإسفار البين، ثم يذهب إلى منى، وأول عمل في منى رمي الجمرة. فإن كان مفردا رمى، وإن قصر أو حلق والحلق أفضل، تحلل التحلل الأول ثم يبقى عليه طواف الإفاضة. فإن كان المفرد لم يسعى قبل الحج، طاف وسعى إما في يوم العيد أو بعده، والمتمتع ولو طاف وسعى قبل الحج للعمرة عليه طواف وسعي. والتحلل الأول الذي يستبيح به الحاج لبس الملابس والطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر، إنما هو فعل شيئين من ثلاثة أشياء. الأشياء الثلاثة هي رمي الجمرة والحلق والطواف بالبيت والسعي. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول، فإن فعلها كلها حل التحلل الكامل الذي يعيده كأنه لم يكن دخل في إحرام، فيحل له كل ما أحل للإنسان العادي في سائر بقاع الدنيا، ما عدا الصيد وقطع الأشجار فلا تحل في الحرم. ثم يرمي الجمرة، والأفضل بعد طلوع الشمس يوم العيد، وإن رماها قبل طلوع الشمس جاز، ويجوز من آخر الليل. والذبح الأفضل أن يذبح قبل الحلق، وإن أخره إلى ما بعد الحلق فلا حرج. وإن قدم شيئا من هذه الأمور الأربعة، الحلق والرمي والذبح والطواف، ما إن قدم شيئا منها على شيء فلا حرج. ثم يبيت في منى، والمبيت في منى في ليلة الحادي عشر والثالث عشر والثاني عشر واجب، ليس كالمبيت ليلة التسعة، كما أن المبيت في مزدلفة واجب، لكن يجوز الانصراف بعد منتصف الليل والأفضل بعد الفجر. ثم يرمي في اليوم الحادي عشر الجمرات، يوم العيد جمرة العقبة أقرب الجمرات إلى مكة المضيق، واليوم الثاني الحادي عشر يرمي الجمرة القريبة لمسجد الخيف، ثم التي بعدها، ثم يرمي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد، والرمي في غير يوم العيد بعد الزوال. ويجوز الرمي في الليل، ليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر وليلة الحادي عشر لمن لم يتمكن من الرمي نهار العيد. فإذا انتهى من اليوم الثاني عشر ورمى الجمرة جاز له الانصراف النفر، وإن أحب أن يتأخر إلى اليوم الثالث عشر فهو أفضل. وإذا نفر من منى فلا يسافر القادم للحج من خارج مكة إلا بوداع. أما من كان من أهل مكة وما بجانبها فلا وداع عليهم. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولا تجوز النيابة فيه. ورمي الجمرة يجوز أن يرمى عن العاجز عن الرمي، وعن المرأة التي يخشى عليها أو تخشى على نفسها، وعن الطفل الصغير الذي يخشى عليه، والأطفال الذي يخشى عليهم يجوز الرمي عنهم. هذا مجمل أعمال الحج. فنسأل الله لمن حج أن يتم الله له حجه، ليتقبل عمله ويغفر ذنوبنا وذنوبه، إنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وتقبل منكم شيخ صالح. هذا المواطن جزاه الله خيرا وإياكم طرح أيضا بعض الأسئلة، تفضلتم بالإجابة ضمنا عن بعضها، هل تأذنون لنا بطرح الأسئلة أم ننتقل إلى قضايا أخرى؟ بل تطرحونها، وما سبق الجواب أقول وأجبت عليه ضمن الكلام. يحفظكم الله. يقول أخونا: أسمع عن محظورات الإحرام، فما هي وما حكم من ارتكب شيئا منها؟ محظورات الإحرام هي لبس المخيط، لبس الثوب والفنيلة والسراويل والعمامة الغطرة الشمال وقص الشارب ونفع شيء من الشعر وتقليم الأظافر والطيب، هذه كلها من محظورات الإحرام. وما يتعلق بخطبة النساء للزواج وعقد النكاح والوصال بين الزوج والزوجة، كل ذلك من محظورات الإحرام، إلا أن بعض هذه المحظورات لو ارتكب لا يبطل الحج، وأما بعضها فإذا ارتكب أبطل الحج وهو الجماع. فمن قص رأسه لحاجة تدعو إلى ذلك وهو محرم فعليه الفدية، إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3، هو مخير. وكذلك إذا قلم أظافره، وكذلك إذا غطى رأسه من حاجة كبرد ونحوه، وكذلك إذا تطيب متعمدا فعليه مثل هذه الكفارة بالخيار. والمرأة تزيد أنها لا تلبس النقاب حال الإحرام ولا تلبس القفازين، وليس للمرأة لباس خاص بخلاف الرجل فالإزار والرداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الملابس ما عدا القفازين والبرقع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. قد يحتاج المحرم من الرجال أن يلبس الكمر وهو مخيط كما تعلمون، وقد يحتاج إلى أمور أخرى كحقيبة يضع فيها النفقة، هل من كلمة حول هذا جزاكم الله خيرا؟ لا حرج على المحرم من لبس الحزام الذي يسميه الفقهاء الحميان ولو كان مخيطا، ولا بأس أن يلبس النعلين التي خيطت خياطة، ولا بأس أن يحمل بيده الحقيبة التي يضع فيها نقوده أو دواء أو شيئا من ذلك، كل ذلك لا حرج عليه. ولا بأس أن يأخذ بيده ما يظلله عن الشمس غير أن لا يلصق ذلك برأسه. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا: وقد تعرضتم أيضا ضمنا لما تفضلتم بشيخ صالح في الإجابة، فيقول: ما هي المواقيت وما حكم من تجاوزها بدون إحرام جاهلا أو ناسيا أو متعمدا؟ المواقيت هي التي ذكرتها، طيب، ذو الحليفة لأهل المدينة، طيب، والجحفة لأهل الشام، طيب، ويلملم لأهل اليمن، وقرن ووادي محرم لأهل نجد ومن جاء من ذلك الطريق، وذات معرق لمن جاء عن جهة الشرق الشمالي كمن يأتي في الشمال الشرقي للمملكة أو من العراق والكويت وأمثال هؤلاء مع الطرق القديمة، وأما الآن فقد أصبحت الطرق كلها تنصب إما إلى المدينة أو السيل. من تجاوز هذه المواقيت متعمدا فهو آثم وعليه الفدية ويصح حجه، ومن تعمدها ناسيا فعلم فإن رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإلا مرجع وأحرم دونه فعليه فدية ولا إثم عليه. جزاكم الله خيرا. لم تذكروا جدة شيخ صالح، وبعض الناس يعتقد أن جدة من المواقيت. ليست جدة من المواقيت، طيب، طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذه المواقيت يعلم أن من وراء هذا البحر سكان، وأن السفن كانت موجودة، الفلك والسفينة بهذا الاسم، والسفينة الخضر ذكرت في القرآن الكريم الآخرة، والسفن معلومة عند العرب، ويعلم أن الناس قد يقطعون البحر من الساحل الغربي لجدة إلى ساحل جدة، ولم يقل للناس إن جدة ميقاتا لمن يأتي من هذا الطريق، والله يعلم ذلك، ولم يقل له أخبر الناس. فمن كان يأتي من إلى جدة من الجانب الآخر في طريق عمودي لا يحاذي ميقاتا من المواقيت فلا حرج أن يتأخر إلى أن يصل إلى جدة، ومن كان يأتي متعرجا من الشمال أو الجنوب ويحاذي الميقات ويوازنه لا يحل أن يتجاوزه بدون إحرام، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن الذين يقابلون جدة مثلا من جهة بورسودان، طيب، فهؤلاء ميقاتهم إذا جاءوا بخط مستقيم فيحرمون من جدة. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. يسأل أخونا أيضا فيقول: كثيرا ما نسمع عن الفدية، فما هي؟ وهل هي أنواع وأصناف أو هي نوع واحد؟ الفدية أنواع. الله يقول: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصيام فدية، والصدقة فدية، والنسك والذبيحة فدية. منها ما الإنسان مخير فيه كفدية اللبس، لبس المخيط والطيب وحلق الشعر وتقليم الأظافر، فهذه على الخيار، إن شاء ذبح وإن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكين صدقة. وهناك فدية لا بد أن تكون ذبيحة، إلا العاجز ينتقل إلى الصيام أو الإطعام، كتجاوز الميقات وكالانصراف العرفات قبل الغروب وكترك البقاء في مزدلفة تركا تاما وكترك الجمار وغير ذلك، في أمور واسعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأنساك الثلاثة؟ وما هي صفة كل منها؟ وهل بينها فرق في الأفضلية؟ قد مرت هذه الأنساك الثلاثة في حديثي. طيب. وهي التمتع وقلت أفضلها. طيب. وبينت التمتع معه. طيب. والقران والذي يليه. وبينت أن القران أعماله كأعمال الإفراد. طيب. وأن التمتع عمرة بطوافها وسعيها وتقصير أو حلق. ثم يحرم مع الناس يوم ثمانية ويأتي بالحج ويبقى عليه طواف وسعي وحلق أو تقصير. وأما الإفراد وأما القران فهو إحرام إن طاف قبل الحج وسعى لم يبقى عليه بعد عرفة إلا الطواف، وإن لم يطف ولم يسعى بقي عليه بعد عرفة الطواف والسعي. وأما الإفراد فمثل القران، لا يلزم له طواف وسعي وحلق وتقصير ثم طواف وسعي، وإنما يزيد القران بأن فيه الهدي كالتمتع. ولذلك يسمي بعض أهل العلم القران تمتعا، لأن الإنسان تمتع بتحصيل نسكين في سفر واحد. ومن يسمي التمتع وحده يسميه التمتع لأنه تحلل وتمتع ما يتمتع به الحلال بعد انتهائه من عمرته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذي يتوقع أن يصل إلى جدة أو مكة في اليوم السابع شيخ صالح، هل تنصحونه بالتمتع أو بالقران؟ من علم أنه يصل في اليوم السابع وقد لا ينتهي إلا في صبيحة اليوم الثامن، فأولى به أن يقرن، لأنه صار في وقت الإحرام بالحج. أما من وصل في اليوم السادس أو فجر السابع وعلم أنه ينتهي في ضحى يوم السابع من عمرته ويتحلل وهو يريد أن يجمع بين حج وعمره، فالتمتع في حقه أفضل. يحفظكم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، قلتم إن التمتع أفضل الأنساك، الذي يليه في الأفضلية أهو القران أو الإفراد؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. طيب. لكن الذي يليه من حيث رجحان الدليل القران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وإنما قيل بأفضلية التمتع لأنه تمنى ألا يكون ساق الهدي ليتمتع مع صحابته رضوان الله عليهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: كيف يكون الطواف بالبيت؟ وهل هو كالسعي في الذكر والصفة وعدد الأشواط؟ الطواف بالبيت من حيث العدد كالسعي سبعة أشواط، وأما الذكر فلا فرق بين ذكر في المسعى وذكر في المطاف، إلا أن المسعى قد يكون فيه لا إله إلا الله وحده، نصر عبده، أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، بينما يكثر في المطاف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأمثال ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يحرص الناس على تقبيل الحجر ولا يخفاكم الزحام هنالك شيخ صالح، هل من كلمة يحفظكم الله؟ قبل الحجر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقبله الصحابة معه، وقبلوه بعده، إلا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه حث من كان قويا من أصحابه ألا يزاحم الناس مزاحمة تؤذيهم في المطاف، ولذلك يشرع تقبيل الحجر، فإن شق شرع مسحه وتقبيل ما مسح به من يد أو عصا أو كسى، فإن شق أشير إليه إشارة دون تقبيل. الركعتان التي بعد الطواف هل يشترط أن تكون خلف المقام تماما أو لا مانع من أن تكون في أي مكان من المسجد؟ الركعتان خاصتان للطواف، نعم، اللتان هما معنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مشروعيتهما خلف مقام إبراهيم. طيب. فإذا ضاق أو كان المطاف مزحوما بالطائفين والطائفون أحق بالمطاف من المصلين، يصلى في أي موقع من الحرم، فإن كان في بحيث يكون خلف المقام ولو عن بعد فعل، وإن كان الزحام يمنع صلى في أي مكان. جزاكم الله خيرا. الشرب من زمزم هل يشترط أن يكون من مكان البير أو من أي مكان آخر شيخ صالح؟ الشرب من زمزم لا يشترط، وإنما الشرب منها سنة مؤكدة، شرب منها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وشرب منها أصحابه ومن جاء بعدهم اقتداء بهم به، وقد قال ماء زمزم لما شرب له، وقال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ولا يشترط أن يكون من عين البئر، من أي، المهم أن يكون من ماء زمزم. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.